تموت ويمناها على كبدي. أمي تموت ويمناها على كبدي. يا أم رحماك إن القلب قد فطر. هزي سريري إني لم أزل ولدا، ودثريني إن الريح قد زأر. وجففي عرقي فالصيف ألهبني، وسلسل الماء كي أقضي به وطرا. مدي يديك كما قد كنت ألثمها، فقد نهضت ووجه الصبح قد سفر. وحوطيني تلك العين خائنة، وكم رأيت عيونا تقدح الشرر. ولوني أغنيات الصيف في شفتي، وقربي من وساد النجم والقمر. ما زال صوتك يا أماه يتبعني، يا رب رد حبيبا أدمن السفر. يا رب صنه من الأشرار كلهم، ورد عنه الأذى والكيد والخطر. واجبر إلهي كسرا حل في ولدي، فأنت تجبر يا مولاي من كسر. يا رب جفت دموع الأمهات هنا، فأنزلن علينا الغيث والمطر. كل العصافير عادت من مهاجرها، متى نعود إلى أعشاشنا زمرا. وارحم إلهي زوجا غاص عائلها، في ظلمة الغرب لم تبصر له أثرا. وطفلة كلما قالت زميلتها أتى أبوك تشظ القلب وانفجر. وارحم إلهي شيخا دب فوق عصا، قد كاد من طول ليل يفقد البصر. يا من رددت إلى يعقوب يوسفه، لا تترك الشيخ فردا لا يطيق كرى. يا رب ما ذنب أحرار إذا وقفوا مثل الجبال وموج الظلم قد سكر. ما زال صوتك يا أماه يجلدني، إني أسأت وجئت اليوم معتذرا. لا والذي خلق الدنيا وصورها، ما خنت عهدك يوما ما قطعت عرى. لكنها محن حلت بساحتنا، أودت بفكر الذي قد روض الفكر. أمي تموت ولم أفزع لرؤيتها، ولا قرأت على جثمانها سورا، ولا حملت على كتفي جنازتها، ولا مشيت مع الماشين معتبرا. للشاعر محمود مفلح.